نسب الاستماع والمشاهدات من الأولاد اللي من سن 11 لسن 17 هي نسبة ضخمة جدا. أنا ذهلت وفرحت وسجدت لله شكرا. هؤلاء هم اللي هيكونوا نخبة بإذن الله. بس ساعدونا الله يرضى عنكم، لا تحبطوا الأولاد، لا تحبطوا البنات. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، أحبتي في الله إنما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد، الأمة الآن يعني أبناؤها في حالة تقريبا من، لا أقول من شبه الإحباط بل الإحباط، لأنه طال أمد نوم الأمة وغطت في نوم عميق، والكل ينتظر شيئا. ولكن القضية لا تأتي هكذا، يعني الأماني شيء طيب، ولكن لو كان رجاء لكان أفضل. فالرجاء أماني بعمل ويرجو رحمة ربه. لا تأتي الرحمة إلا إذا رحمنا أو رحم بعضنا بعضا، ووضعنا استراتيجية. يعني مثال، ولدنا أو ابنتنا يعني نامل أن يكون إنسانا صالحا، وهي تكون إنسانة ناجحة فالحة في حياتها، هكذا أم أن المسألة عايزة تربية ومجهود وعلم ودراية سهر وأسباب؟ هكذا الأمم. لكن نحن لسنا بدعا من الأمم، نحن أمة، نعم أخرجت للناس، أمة متميزة، أمة مختلفة عن بقية الأمم، لكن للأسف الشديد ميراثنا الأساسي، ميراثنا الأساسي يعني نسيناه. زي بالضبط إنسان معه خارطة الطريق، خارطة في يده، ودخل إلى الصحراء وتاهت من ضاعت منه الخارطة، فاكتشف أنه دخل في تيه. فأنا أرى والله أعلم أن الإنسان لابد أن يبث لنفسه أملا كبيرا في أن هذه الأمة سوف تنهض بما لديها من كتاب وسنة، وبما لديها من أناس يسهرون على يعني على نهضة هذه الأمة وشحن وشحذ همم أبنائها وبناتها بكل خير. مثلا أضرب مثالا، أمريكا هذه، الولايات المتحدة الأمريكية، وصلت إلى هذا المستوى من القوة بعد 200 سنة من، هما عبارة عن إيه؟ هذه الأرض كانت عبارة عن شذاذ أفاق، شوية يعني شوية مجرمين من أوروبا، ورحلوا إلى العالم الجديد وعصابات مافيا وغيرها، سبحان الله العظيم. لكنهم وقعوا حروب بين بعضهم البعض، حتى هذا الجيش الأمريكي الذي يرعب العالم كان عبارة عن ميليشيات الأول، يعني أيام جورج واشنطن، ما سبحان الله يحارب بعضها بعضا، حروب وقتال. وبريطانيا كانت المستعمرة الأساسية لهذه القارة سبحان الله، وكانت تفرض ضرائب على كل شيء، يعني على الدقيق وعلى القمح وعلى أي شيء كانت تفرض ضرائب، إلى أن بدأت تفرض ضرائب على أكياس الشاي، على الشاي. ثارت ثورة الثائرين، وكانت القشة التي قصمت ظهر البعير، وقامت الثورة، وانقسم الناس في أمريكا في هذا الوقت إلى أقسام من ثلاثة: قسم ضد المستعمر البريطاني، وقسم مع المستعمر البريطاني، وقسم ثالث لا مع هذا ولا مع ذاك. وصارت بعد ذلك أمريكا. ألمانيا كان يعني عرقيات مختلفة، 1300 عرقية، أعراق مختلفة وحروب بينهم. وكان يعني تولستوي في قصته المشهورة الحرب والسلام كان يقول شعب على شعب الألماني يعني لا يجيد إلا أن يهزم، يعني الإجادة الوحيدة للشعب الألماني أن يكون منهزما. جاءهم بسمارك وحرك فيهم وقال إن الانتصارات لا تأتي بالخطب. وبعدين وصل الأمر أن وصلوا إلى باريس التي أذلتهم، وأعلنوا النجاح بتاعهم من قصف فرساي في فرنسا وصارت ألمانيا. يعني الشعوب تتعب إلى أن تصل. وأنا أقول أن الإنسان سبحان الله العظيم يعني لابد أن يبث الأمل. كيف تنهار الشعوب؟ عندما يصير المسؤول سواء الصغير أو الكبير من بداية مدير المدرسة إلى رأس الدولة أن يستشعر أن من يعمل تحت يديه طائفة من العبيد. يعني مدير المدرسة معتبر أن المدرسين المعلمين دول عنده عبارة عن شوية عبيد اشتراهم أبوه ليكونوا عنده في المدرسة، والموظف المدير الإدارة في القسم بنفس القضية، والوزير معتبر أن المستوزرين تحت يده عبارة عن خدم لعائلتي ولأسرتي. لا يعني هذه كارثة. يقال من بعد انهيار الاتحاد السوفيتي كان فيه في الستينات شكوا في رجل كبير في الحزب كان مسؤول عن رفع التقرير النهائي لتعيين القيادات، وبعدين لما شكوا فيه أنه يعمل مع جهة أجنبية وهي الولايات المتحدة الأمريكية راقبوه رقابة لصيقة على مدى 24 عاما انهار الاتحاد السوفيتي. والتقى في بقدر الله في مستشفى كليفلاند في ميكلينك في أمريكا المراقب والمراقب في عملية قلب مفتوح بقدر الله. ده اللي كان مسؤول عن يعني متابعته والتجسس عليه وكتابة التقارير عنه، وهذا الذي كان يراقب. هما الاثنين بيتمشوا في حديقة المستشفى بعد العملية للتأهيل الطبي، يعني سأله سؤالا قالوا انهار الاتحاد السوفيتي، نحن راقبناك 24 عاما، يعني استحلفك هل كنت فعلا عميلا للمخابرات الامريكية؟ فقال الرجل قابلوني مرة واحدة وطلبوا مني مطلبا واحدا ان نفذته كانوا يحولوا لي المبالغ في بنك سويسري برقم سري، طبعا حسابات سرية. ما الذي طلبوه منك؟ قال لما يقدم لك عدة اسماء للتعيين وللتولية اختار اسوأ انسان، وقد كان على مدى 24 سنة يختار قيادات فاشلة. ما الذي يفشل بيوتنا؟ القيادة الفاشلة في البيت، الزوج والزوجة، الأب والأم في صراعات مستمرة وعاملين مع بعض زي غالب ومغلوب، يعني بيلعبوا دايما على كأس من يصرع الآخر، مع أن هم وحدة واحدة وكيان واحد، لكن هو يعتبر أن هي غبية لا تفهم، مريضة يريد لها أن طبيب نفسي أو أطباء للعلاجة، وهي مقتنعة أنه عنده شوية أمراض ورثها عن أمه وأبيه من كبر إلى غطرسة إلى يعني مع أنه ضعيف الإمكانيات، لكن للأسف الشديد لا إمكانيات عنده. فالأولاد يشوفوا هذا المنظر الهزؤ من الأب والأم يطلع بيت مهلهل. فالإدارة يعني شوفوا إسحاق بن راهويه كان من تلاميذه الإمام البخاري، وبعدين قال من يجمع الصحيح، من يجمع الأحاديث الصحيحة، ما رفع أحد يده إلى البخاري سبحان الله، وقد كان كلمة هزت سبحان الله العظيم. الشافعي كنت مغرما بالشعر، كان مغرم بالشعر، فقال له شيخه يا شافعي لو أنك قرأت الفقه زي ما أنت مبدع في الشعر كده، فصار الشافعي كلمة. يعني إحنا الآن بالمقدرات بتاعتنا لو جبنا أبو حنيفة أو ابن تيمية وعرضت أوراقه ومستنداته على دوائر ووزارات الأوقاف المعنية بالخطباء لما صلح أبو حنيفة يصعد المنبر. ليه؟ لأنه معهوش رخصة، ليس معه رخصة خطابة، ولا ابن تيمية خريج كلية الشريعة، يعني لو القضية. لكن هؤلاء سبحان الله، يعني سبحان الله العظيم الإنسان إذا أقول لك شيء سيبويه هذا الأعجمي سبحان الله سيبويه الان لو راح عشان يكون عميد لكليه اللغه العربيه او عميد لكليه الاداب قسم الاداب واللغه العربيه لم يعين لانه ليس خريج جامعه كذا. القضيه نحن نركز على اشياء يعني صغيره ولا نهتم بالاشياء الكبيره. احنا من الواجب نريد نهضه امه ان التاريخ كله من الواجب المؤمن يعيشه بالامل. ما الذي حدا بانسان عظيم زي سيدنا نوح عليه السلام ان هو 950 سنه يدعو قومه 900 يا مؤمن؟ ده انت لو دعيت ابنك اسبوعين على القيام لصلاه الفجر والاخر انت خلاص يعني يقول لك خلاص انا انتهيت من امره. سبحان الله، لو قلت لابنتك عن الحجاب 3-4 مرات. سيدنا نوح 1000 سنة إلا 50 عاما، والله ما توقف إلا لما أعلمه رب العباد يا نوح إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. الصبر، أن عشان أحصل على الأمل لابد أن أرى يعني ثمرة حلاوة الصبر. الإنسان سبحان الله العظيم يجب أن يتلمح الثمرة حتى تهون عليه يعني ولا تحسبن المجد زقا وخينة، لا ولا تحسبن المجد تمرا أنت آكله، لن تبلغ المجد حتى تلعق الصبر. لازم نشحن في الأولاد الخير. سبحان الله، الفتح بن خاقان وهو كان وزير أمير المؤمنين كان عنده ابنه صغير السن سبحان الله في 5 سنوات، ولما زار أمير المؤمنين وزيره في بيته لقي ابنه هذا العبقري، قال له دار الخلافة أم دار أبيك؟ ها مين الأحسن، بيت أمير قصر أمير المؤمنين ولا بيت أبوك؟ سبحان الله، بيت أبيك. قال الأفضل بيت أبي إذا كان فيه أمير المؤمنين. الأولاد، هذا الولد اللماح حافظوا عليه، اشحنوا فيه الخير، لا تقتلوا إبداع. أحد المسؤولين في وزارات التعليم وزير عربي مرة قال لي شخصيا ان الولد العربي الطفل العربي اذكى الاطفال الى الصف الرابع، يعني 10 سنوات كده تقريبا، ثم نقوم بطريقه تدريس معه معينه نقتل فيه الابداع. يعني اسكت لا تتكلم، ما سبحان الله، نقتل الابداع عند الولد ونقتل الابداع عند البنت. اتركوا الاولاد يبدعون. سبحان الله، لقد هزني واعجبني هذا الرجل المعلم لما اقترب موسم الامتحانات، فأرسل رسالة لأولياء الأمور لكل ولي أمر، يعني رسالة، يعني أنا أعلم أن هذه الأيام ثقيلة عليكم وعلى أبنائنا من التلاميذ، يعني هناك أسئلة في الامتحان ومواد، ومن الحضور عندي من يريد أن يكون طبيبا لا يهمه الحساب، ومن يريد منهم أن يكون يعني اقتصاديا لا تهمه قصيدة الأدب، وهناك من هو أديب شاعر لا تهمه الفيزياء. سبحان الله، يعني بيبسط لأولياء الأمور المسألة. سبحان الله، أعرابي ماتت زوجته وعنده بنت وحيدة، فخشي أن يتزوج فيأتي بامرأة قد تؤذي ابنته، فكانت البنت تأتيها خالاتها في يوم وتأتيها عماتها في يوم، فخالاتها يضحكنها يقولها نكت وطرائف وقصص وحكايات، وعماتها يغضبنها يقولها أوامر ونواهي وتربية، فكانت تبكي في يوم العمات وتضحك في يوم الخالات، فاشتكت لأبيها، قالت خالاتي يجي يزوروني يضحكوني، عماتي يجي يزوروني. والله ده في عمات طيبات والله، يعني بس نسمع بس القصة الأخيرة، يعني أحسن حد ينظر للي جنبه يقول شفت أختك عملت إيه في العيال، أهو الشيخ بيتكلم عن العمة. يعني استنى يا أم صابر، صبري بالله شوي. فقال لها أمر مضحكاتك لا أمر مبكياتك. يعني إيه الكلمة دي؟ يعني معناها بفعل محذوف كده، إلزمي أمر مبكياتك ولا تلزمي أمر مضحكاتك. ليه؟ لأن المبكيات دول بيكلموها عن التربية والأوامر والنواهي، قد يكون أسلوبهم جاف، لكن دول اللي إيه كان أمي الله يرحمها تقول إيه اللي يضحكني يضحك عليا واللي يبكيني يبكي عليا. يعني اما القاضي عرضت عليه قضيه ان خيروا الولد بعد انفصال ابيه وام، تروح مع ابوك مع ابيك ام مع امك؟ قال اروح مع ابويا. فالقاضي ساله ليه؟ قال ابويا بيسيبني العب في الشارع، وامي عايزه كل يوم ادرس وكل يوم اذاكر وكل يوم اروح للمحفظ القران. فحكم القاضي للولد ان تاخذه امه لمصلحته، لان الانسان قد لا يرى مصلحته. فاحنا لابد من زراعه الامل بالعمل. الامل لا تاتي الامال بان تسقط من الاشجار كده، خد امل وخد امل وخد امال امال، لا مش هتي. الامال لا تاتي كذلك، لا، تؤخذ الدنيا غلابه. قال الشافعي امطري سماء سرنديب، اللي سيلان الان يعني سريلانكا، امطري سماء سرنديب وفيضي جبال تكرور تبرى، انا ان عشت لست اعدم قوتا، وان مت لست اعدم قبرا، همتي همه الملوك، ونفسي نفس حر ترى المذله كفرا. ومن قبل قال عن ترى العبس لا تسقني ماء الحياه بذله، بل فاسقني بالعز كاس الحنظلي. يعني الانسان سبحان الله لما حد يبكيني ويخاف علي، وسبحان الله العظيم الدلال الزائد يعني يفسد. لو ان هذه الشجره رويناها كل يوم كل يوم كل يوم، الثمره بتاعتها تطلع مش تمام. وانظروا الى اشجار الجبال والصحارى، قويه شديده، ليه؟ لقله الماء. يعني زي ما بالضبط الابن المدلل والابن المعلم المربى. انا لا اقول نقصه، ولكن نحزم بدون قسوه، وفي نفس نلين بدون ضعف. حزم في غير ضعف، ولين في غير عنف. هكذا تكون التربية متوازنة. يعني سبحان الله كما قلنا في حلقة سابقة، العاطفة والعقل يجب أن يكون بالنسبة للإنسان عبارة عن القطار الذي يسير على قضيبين، عقل وعاطفة، تتوازن تتوازن. أنا أريد أن أقول لا تيأسوا، مستقبل الأمة بخير للأسباب الخمسة الآتية. السبب الأول أنها أمة محفوظة بحفظ كتاب ربها الذي حفظه رب العباد، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنا بلفظ العظمة الله حفظ القرآن، وبالتالي حفظ اللغة العربية، وبالتالي حفظ منهج الأمة، وبالتالي حفظ الدعوة، وبالتالي حفظ السنة المطهرة، وبالتالي حفظ منهج الأمة. فهي أمة باقية، كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذا هو السبب الأول، أمة محفوظة من قبل ربها سبحانه. الأمر الثاني، لا دين بعد الإسلام، لا كتاب بعد القرآن، لا نبي بعد محمد، فنحن الأمة الخاتمة. فمسكها ختام، ختامها مسك، ولكن أن نفعل. هذا هو السبب الثاني. السبب الثالث أن الإسلام من عظمته لا علاقة له بأتباعه. أي دين أي مذهب يضعف بضعف أتباعه ويقوى بقوتهم، إلا دين الإسلام هو قوي في ذاته. لو ارتبط الإسلام بأتباعه لاندثر منذ مئات السنين، لكنه باق سبحان الله. الأمر الرابع، تقول حركة التاريخ، كانت الحضارة في بدايتها شرقية، كان الفراعنة، الحضارة الصينية، الحضارة الهندية سبحان الله، ثم ارتدت الحضارة غربية فصار اليونان وبالفلسفة والإغريق بالدساتير، فصارت الحضارة غربية، ثم عادت الحضارة شرقية عندما ظهر النور المحمدي، اقرأ، فصارت الحضارة الشرقية سنة التداول. يعني في بداية التاريخ شرقية وبعدين غربية وبعدين على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين شرقية، ثم نام المسلمون في النور واستيقظ الغرب في الظلام فصارت الحضارة غربية. حركة التاريخ ماذا تقتضي؟ شرقية غربية شرقية غربية، فالغد شرقية. هذا هو السبب الرابع للأمل الذي أراه. أنا لا أقول خيالا، أنا أستقرئ أحداث التاريخ، ومن نسي التاريخ ولم يستقرئ التاريخ فهو إنسان منفصل عن الواقع. إنسان قد يطول أجيالا، ولكن نحن نريد النفس الطويل سبحان الله. يعني الرسول في الخندق صلى الله عليه وسلم رأى قصور الشام ورأى قصور اليمن ومحاصر، يعني ويعد سراقة يوم الهجرة بسوار كسرى وهو مطارد. ويقول لأبي بكر لا تحزن إن الله معنا. إذن القضية كلها قضية أمل. افتحوا بوابة الأمل، أغلقوا أبواب اليأس، اطردوا أسرار الإحباط، أسراب الإحباط وطيور التشاؤم، ثقوا في الله خيرا. هذه أمة كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. يعني بفضل الله من السبعينات إلى الآن بفضل الله كان أكثر الأتباع الذين والمريدين الذين يحضرون لي شباب في العشرينات، صاروا الآن متميزين بفضل الله وأثرت فيهم الدروس. واليوم بفضل الله أرى وألمح المتابعين على القنوات اليوتيوب شخصيا، تأتينا تقارير نسب الاستماع والمشاهدات من الأولاد اللي من سن 11 لسن 17 هي نسبة ضخمة جدا. أنا ذهلت وفرحت وسجدت لله شكرا. هؤلاء هم اللي هيكونوا نخبة بإذن الله، بس ساعدونا الله يرضى عنكم، لا تحبطوا الأولاد، لا تحبطوا البنات. الأبناء والبنات يريدون من يسمعهم لا من يسمعهم. لا داعي للديكتاتورية في البيوت، الأب على كل شيء فاهم، لا أبدا، أنت غير فاهم، أنت مش فاهم، الأبناء بيفهموا سبحان الله. أنا كنت من سنوات أقول يعني انزلوا واهبطوا لمستوى أبنائكم حتى تفهموا، أنا الآن أقول ارتفعوا إلى مستوى أبنائكم وبناتكم كي تتعلموا منهم، صاروا هم أعلم، صاروا هم أصدق. هل كان أتباع رسول الله إلا شبابا؟ ما كان منهم كبير السن إلا أبو بكر 38 سنة ساعة أسلم، عمر لما أسلم 26 سنة. انظر إلى أي واحد من هؤلاء العباقرة في العشرينات والثلاثينات. فلا تظنوا أن الأمة خلاص انتهى أمرها، ومن قال هلك الناس فهو أهلكهم، لا بالعكس، انتوا وسعوا الأمل للناس، وسعوا بوابة الأمل، اجعلوا الأمة تنظر إلى إشراقات الأمل، يعني يشجع الإنسان على أن يكون إيجابي. الأمر الخامس كي لا ننسى، إيه اللي خلينا يعني مقتنع بالأمل، أن الكون له رب، وإذا أصلح العباد علاقتهم برب الكون جعل الكون معهم. كن مع الكون، كن مع المكون لا مع الأكوان. ارحل من الأكوان إلى المكون يطوع لك الأكوان، الأكوان بيد الله. أوقف الشمس ليوشع سبحان الله، نصر المسلمين في بدر وهم قلة، كان من فئة قليلة. يعني القضية مش الأسباب الظاهرة، لا، أنت اصنع ما عليك. ورب العباد في أول الأمر وآخره هو رب الرحمة. ليه؟ يقول، وأنا أقول في نهاية هذا اللقاء اللي أرجو أن يترك أثرا من الأمل، يقول ربنا يوم القيامة: وخشعت الأصوات للرحمن، لا للقهار ولا للجبار، وإنما في هذا الموقف خشعت الأصوات للرحمن، ما أتى بنا إلا ليرحمنا. ومن ضمن هذه الرحمة إبقاء هذا الدين. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحيي في الأمة أملها وآمالها، وأن يجعل يا ربي أملنا فيك كبيرا، أن تنصر هذه الأمة، وأن تهيئ لها أمر رشد، وأن تردها إلى دينها ردا جميلا حسنا. بارك الله فيكم ورزقكم الله الأمل، وشفى كل مريض، وفرج عن كل يائس ومحبط، وسد دين كل مدين، ورب لنا أولادنا على الكتاب والسنة، وأصلح بين الأزواج والزوجات والآباء والأبناء والجار وجاره والرئيس ومرؤوسه والحاكم ومحكوميه، أمين رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.